باب استعمال الحروف. إياك أن تفخم المستفيلا إن كان الاستعلاء به متصلا، كالحق واهدنا الصراط واتقى، والمدحضين وعظيم الرهقا، والهمز رقق من أعوذ اهدنا، الله الطلاق والحمد أنا، وراءه أقول إن أرادني، أغنى أضاءت أصطفى وإنني، ولام لله ولا الطا ولكم، وليتلطف وعلى الله ظلم، والميم من مخمصة وما أمر، ما الله موطئا ومرضى والقمر، وباء برق باطل بهم صبر، وبعضهم بعضا بعوضة بطر، وهاء إن الله فوقها ظهر، والواو في يطوقون واوطر، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو، والتاء من حرصتم أفضتم، وخضتم كذا وما فرضتم، وبين المقلقل المسكنا، وصلا وإن وقفت كان أبينا، وحاء فاصفح عن وها سبحه، ولا تزغ قلوبنا وضحه، وبين الغين التي في يغشى خوف اشتباهها بخاء يخشى، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وخلصا فتحا وكسرا وردا من قبل ضم خوف أن يتحدا، واحرص على الشدة والجهر ببا والجيم نحو حبة وحببا، ورب صبرا وابتغى وربوتي، والفجر ولتثت وحد فجوتي، وبين الضاد بنحو الضر، والضاء في وعظت حيث مر، وشدة الكاف وتاك شرككم، وتتوفاهم وفتنة لهم، وبين الإطباق إن أدغمت أحط فرطتم لئن بسطت، وفي ألم نخلقكم الوجهان لدغام ذو التمام والنقصان.